أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتد أذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت السيدة خديجة رضي الله عنها وموت كذلك أبي طالب، وما بقاش قدام النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه يلجأ إلى أي مكان آخر. مكة خلاص ما بقاش فيه أمل، والمسلمون هاجروا إلى الحبشة حوالي 80 بنسائهم وأولادهم، ولم يبق بمكة إلا المستضعفون، والمستضعفون طبعا لا حيلة لهم ولا قوة، والإذا اشتد عليهم ففكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلجأ لحد قد يجد عنده الأمان أو يجد استجابة، ففكر في الطائف وفكر في قبيلة ثقيف اللي موجودين بالطائف. خرج إليهم سرا، راح إلى ثقيف وعرض عليهم الإسلام، فاستقبلوه استقبال سيء للغاية وردوا دعوته بغلظة وبشدة، بل الأكثر من ذلك أنهم أغروا به سفهاءهم وصبيانهم فسبوه وقذفوه بالحجارة وهرب منهم ولجأ إلى ظل شجرة وجلس تحتها والدماء تنزف من قدميه، ورفع رأسه إلى السماء ولجأ إلى الله عز وجل بالدعاء المأثور الذي قال فيه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هو في هذا الدعاء يراقبه اثنان من كبار القوم في ثقيف، وهما عتبة وشيبة ابن ربيعة. يبدو أن قلوبهم قلوبهما رقت إلى حد ما، خصوصا إن إكرام الضيف كان من شيم العرب في الجاهلية، فأحبوا يعوضوا ما فعلوه فأرسلوا إليه قطفا من عنب مع غلام له عبد اسمه عداس. ذهب إليه عداس وقدم إليه قطف العنب، وشيبة وعتبة يراقبان المنظر من بعيد. فلما قدم عداس قطف العنب للنبي صلى الله عليه وسلم تناوله منه وقال بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ يأكل. فاندهش عداس. عداس كان نصراني، فلما سمع منه التسمية قال له هذا كلام لا يقول به أحد من هذه البلاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال ومن أي بلد أنت؟ قال أنا عداس من نينوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بلد يونس ابن متى، من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى. فعداس استغرب أكثر وقال له ومن أدراك بيونس ابن متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أخي وهو نبي وأنا نبي. فأكب عداس على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقدميه يقبلهم. طبعا عتبة وشيبة شايفين المنظر وتفاجئوا بأن عداس عمال يبوس في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يبوس في إيديه ويبوس في رجليه. ورجع عداس إليهما فعنفاه وقال له دينك خير من ديني وإياك أن تخرج من دينك. عداس طبعا أسلم. والغريب في الأمر أنه على قد ما كانت الناس الكفار الآيات بتنزل صادحة بالحق واضحة جلية، البرهان فيها ساطع ومخاطبة العقل فيها واضحة، آيات يعني الواحد مش عارف يقول فيها ايه، أقل ما يقال فيها إنها كانت نور تنقشها له الظلمات، ومع ذلك كانت القلوب مغلقة صلدة، ما فيش أي بادرة استجابة، ما فيش سماع أو محاولة حتى للسماع أو التأمل أو التفكر. على قد ما كانت الناس اللي بتؤمن وتسلم بتسلم لأقل بادرة زي عداس، مجرد أن قال له يونس بن متى أخي هو نبي وأنا نبي كانت دي كافية. شيء غريب يعني، لا سمع قرآن ولا سمع آيات ولا نوقش ولا هو ناقش الأمر، مجرد أنه سمعه بيسمي بس وهو بيأكل، وبعدين يقول له كلمتين دول فيقبل إليه ورجليه وتفيض عيونه بالدموع ويسلم في التو واللحظة. شيء مدهش يعني، شيء يدعو للتأمل. يبقى أكلنا ربنا سبحانه وتعالى هو الهادي بقى، هو عاوز ده يسلم فبيفتح صدره ويدخل فيه الإسلام، مش عاوز ده بيسيبه. ما نقولش إنه بيكفره أو بيظلمه، نقول إنه يكيله لنفسه. طيب كتير كنت أفكر أقول طب أساسها إيه؟ طبعا الأساس هو إرادة الله واختيار الله أزلا، لكن كعقل يحاول إنه يجد مبرر أو يفكر. فكنت بعتقد والله أعلم أنه اللي بيحاول يعرف الحقيقة فين مجرد محاولة أو مجرد رغبة في معرفة الحق ربنا بينور بصيرته، واللي ما بيفكرش أنه يعرف الحق فين ومتمسك برأيه دون بحث أو دون تفكير أو دون محاولة لسماع الرأي الآخر ربنا بيسيبه النفس. يعني اللي بيقول يا رب الحق فين بيورهوله، واللي ما بيقولش يا رب الحق فين وبيفكر هو بنفسه يدور على الحق فين بيسيبه ربنا ما بيدلوش. النبي صلى الله عليه وسلم لما استريح واستراح كل اللي طلبوا منهم لما ردوه ورفضوه وعملوا معاه الكلام ده طلب حاجة واحدة بس، لا تخبروا قريش بمجيئي، بس مش عاوز اكتر من كده. رفضتم خلاص خليكم في حالكم وانا في حالي، لكن ما تقولوش. كانت النتيجة طبعا ان الخبر وصل لقريش فورا، والشماتة بقى، شماتة الكفار. في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف من الطائف إلى مكة مر بمكان اسمه نخلة، جلس يستريح توضأ وقام يصلي. في اللحظة دي صدفوه الجن بقى، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يسري عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ما شافش الجن، لا شافهم ولا اجتمع بيهم ولا حس بيهم، لكن عرف ذلك عن طريق الوحي بهذه الآية وبنزول سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. نزلت سورة الجن مش كلها، نزلت لحد فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا لحد هنا. فعرف إن الجن حضر وأسلم وآمن، وكأن دي كانت تسلية وتعزية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يعني إن رفضك هؤلاء فقد آمن بك هؤلاء. رجع دخل مكة، لقى طبعا أهل مكة عارفين بما حدث له من ثقيف، وبالتالي أصبح لا نصير ولا معين له من الناس، وبدأت الناس تشتد في الأذى والإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حدثت قصة الإسراء. قصة الإسراء بيقال إن هو النبي صلى الله عليه وسلم بات عند أم هانئ اللي هي هند بنت أبي طالب، تبقى أخت سيدنا علي وتبقى بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. بات عندها، هي تحكي وتقول صلى معنا صلاة العشاء الآخرة. طبعا الصلاة في الوقت ده ما كانش لسه فرضت، إنما زي ما قلنا الصلاة كانت ركعتين بالنهار وركعتين بالليل، ثم نام ثم استيقظ فأهبنا، يعني صحانا هبوا، يعني صلى بنا صلاة الصبح لما ركعتين ما بتوع الصبح. وبعدين قال يا أم هاني صليت معكم العشاء الآخرة البارحة ثم أسري بي إلى المسجد الأقصى، صليت بالأنبياء وعدت وصليت بكم الصبح. فبتقول أم هاني فقلت له يا رسول الله أتحدث الناس بذلك؟ فقال لها هحدثهم. فتحيلت عليه وشدته من ثوبه وقالت له ما تحدثهمش بالكلام ده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مصعد إلى الصفا وحدث الناس بقصة الإسراء. الناس لما سمعوا جريوا على سيدنا أبو بكر وقالوا له إيه؟ أدرك صاحبك يحدث الناس بأنه قد أسري به إلى المسجد الأقصى ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا رواحا وشهرا شهرا غدوا وشهرا رواحا. فقال لهم أنتم تكذبون علي. قالوا لا، وأقسم أنه بيقول الكلام. قالوا إن كان قال فقد صدق، والله إني لا أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في خبر الأرض. وشد رداءه وراح يجري، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث بقصة الإسراء. فكل ما يكلمه صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله، فوالله لو حدثتنا أنه قد عرج بك إلى السماوات الأولى لصدقناك. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرج به إلى السماوات الأولى وأنت يا أبا بكر الصديق. ومن هنا لقب أبو بكر بالصديق. الحادثة دي طبعا كان نتيجتها أن الناس اندهشوا بين مكذب وبين مصدق، وارتد بعض المسلمين عن دينهم. خلاص بقى اعتبروا دي اخر حاجه بقى، ودي ثالثه تقول اسافي ازاي في ليله تقول انت رحت بيت المقدس. ففي روايتين، روايه انه بداوا يسالوا طب صف لنا، وروايه ان ابو بكر هو اللي ساله قدام الناس وقال له انا تاجر وسافرت ورحت وبيت المقدس وشفت، احكي لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداهم علامتين. العلامه الاولى قال لهم، طبعا هو حكى قصه الاسراء بقى، انه بات وبعدين البراق وجه البراق وركب البراق ودابه فوق الحمار ودون البغل بيضاء لها جناحان في فخذيها ويضع حافره عند منتهى طرفه. طبعا وصف غريب يبين انه السرعه بتاعت البراق ده، والبراق من البرق، شوف البرق وسرعه البرق يعني سرعه الضوء، وكان البراق سرعته سرعه الضوء. ويضع طرفه عند منتهى، يضع حافره عند منتهى طرفه، معناها انه اخر مدى لبصره هي دي خطوته، لكن ما قالش بصره بيودي لحد فين. خد بالك يعني الانسان مننا بصره كده يمد قد ايه؟ 5 ميل مثلا، 10 كيلو متر، يشوف على بعد كده ما يشوف السماء انطبقت على الارض مثلا في حدود. هو بقى البراق ده بصره يجيب كام؟ يجيب كام؟ يجيب كام ميل؟ يجيب كام كيلو؟ منتهى البصر ده اللي هو قوة الإبصار تصل لحد فين؟ هي دي الخطوة، الخطوة الواحدة. فاتكلم عن إنه صد إنه فيها قافلة، والقافلة دي حست بالبراق فند منها بعير، فلما ند بعير دلهم على البعير موجود في الحتة الفلانية هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ان في قافلة تانية كانت راجعة وكان لهم اناء فيه ماء مغطيينه، فكشف الغطاء وشرب ثم غطى الاناء مرة اخرى والغطاء فاضي، وان القافلة دي جاية يتقدمهم جمل كذا لونه كذا وكذا كذا، وموجودين في الحتة الفلانية وعلى وشك الوصول الى مكة. وحدث فعلا ان القافلة اللي قال عليها دخلت وسألوهم، وقالوا ان احنا كان عندنا اناء حاطين فيه مية ومغطيينه، صبحنا الصبح لقيناه ايه متغطي سما هو وفاضي. وفعلا لما دخلوا بنفس الطريقة اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقدمهم الجمل اللي قال عليه. اما القافلة الاخرى فبرضو سألوها لما قدمت، قالوا نحن ند مننا بعير ثم سمعنا صوت رجل يقول بعيركم في كذا كذا كذا. فتأكد الخبر من القافلتين، لكن طبعا برضو محدش صدق. وطبعا في كتب الأحاديث وفي الروايات إن لما سألوه عن بيت المقدس كرب كربة شديدة، لأنه مش واخد باله يعني هيبص في إيه. فلما حصل له كرب شديد لما طلبوا منه وصف المسجد نفسه وهم شافوه بعض الناس اللي سافروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه قل لي له المسجد، جابه له جبريل وبقى بص على المسجد عمال يوصف الابواب والشبابيك والنوافذ والاماكن، يوصف المسجد وهو شايفه رأي العين، لكن ما كانش حافظ اللي هو شافه. البراق لما جه، طبعا الاحاديث كتير بقى في الموضوع ده، انه بعضها بيقول انه كان بيت في الكعبه، وبعضها بيقول انه بيت عند ام هاني، وده اصدق الروايات انه بيت عند ام هاني، وبيت ام هاني كان في الحرم برضه اللي جوار الكعبه، لان قريش لما بنت ما كانش في بيوت زمان، اللي بدا يبني البيوت لما استقروا بقى ووصلوا للسياده وقريش وبداوا يبنوا البيوت، لكن بنوها باسلوب غريب قوي، احاطوا الكعبه ببيوت الاشراف الرؤساء، ثم خلف هذه البيوت بيوت الخدم والعبيد وكده، وبعدين بعد كده الإماء والخيام والرايات الحمر والحاجات. فطبعا أم هاني بنت أبي طالب ضروري يكون بيتها من أوائل البيوت المطلة على الكعبة. طبعا مسألة شق الصدر برضو رويت أنه شق صدره، وجاء له جبريل وميكائيل وشق الصدر، وجاء بتصد من ذهب وغسل القلب بماء زمزم ثم وضعه ثم لحم الصدر، والبراق ده الدبة البيضاء دي وركب النبي صلى الله عليه وسلم. وبيقال برضو في بعض الروايات انه البراق اتهز هزة جامدة، فجبريل قال له اما تستحي ما ركبك نبي اكرم على الله منه، فهدأ البراق وركب النبي صلى الله عليه وسلم وراح. بيحكى بقى في الحديث ده انه النبي صلى الله عليه وسلم شاف حاجات كتير قوي، شاف رجال لهم اشفار كاشفار الابل، بقهم يعني زي بق الابل، بياخذون بالحجاره محماه زي النار يخزفوها في افواههم في اجوافهم فتخرج من ادبارهم. قال له مين دول يا جبريل؟ قال دول اكلوا مال اليتيم. وشاف ناس تانية مش عارف ايه وايه وايه، ايه دول يا جبريل؟ قال دول اكلوا الربا. وشاف نساء معلقه من ثدريهن، ايه دول؟ قال اللي بيلحقوا بازواجهم ابناء مش ابنائهم، يعني تبقى عندها ولد من الحرام تلحقه بالزوج هو مش ابنه. وشاف حاجات كتير وحكايات كتير اتحكت عن قصه الاسراء والمعراج. القصة دي لما حدثت كان لها آثار بعيدة المدى قوي. الناس المؤمنين والمسلمين اشتد إيمانهم قوي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدروا يقدروا ويعرفوا المقام السامي لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وناس مسلمين إسلامهم ضعيف ارتدوا. أما الكفار فازداد بقى جبروتهم وتكذبهم والإشاعات بتاعتهم، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في عزلة تامة كاملة. عزلة بقى هو والمسلمين اللي فضلوا معاه أصبحهم في عزلة، وبدأت القبائل اللي كانت بتسمع ما تسمعش بقى. مسألة الإسراء والمعراج اختلف فيها الصحابة إلى ثلاثة فرق. فرقة قالت أن الإسراء تم بالروح وكذلك العروج بالروح، ومنهم السيدة عائشة قالت ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسري بروحه. دي فرقة. وفرقة ومنهم معاوية قالوا أنها كانت رؤيا منامية، واستدلوا بقول الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وفرقة قالت أن الإسراء تم بالجسد أما العروج فتم بالروح. وفي فرقة رابعة بقى دي خدت الأحوط والأسلم، وقالوا أن الإسراء والعروج تم جسدا وروحا. طبعا اللي بيقولوا الإسراء تم بالجسد بيستدلوا بقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده. خلاص لما قال سبحان معناها انه بيلفت النظر الى قدرة الله التي لا تخضع لنقاش أو لبحث أو لشك. لما قال بعبده يبقى العبد معناه أنه جسد، غلطه، ما قالش بروح يا عبده، قال بعبده يبقى جسد. عشان كده قالوا أن الإسراء مثبت وإنكار كفر، أما العروج فإنكاره ما يبقاش كفر. بالفرق الإسراء فيه نص، أما العروج فالنص اللي فيه يحتمل التأويل. يحتمل إيه؟ التأويل، لأن العروج ما فيهوش غير ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، كلها ما تدلش بدلالة قاطعة يقينية على أن العروج تم إيه؟ بالجسد وكده يعني. من هنا حصل هذا الخلاف. لو إحنا فكرنا في الموضوع ده دلوقتي، لو إحنا فكرنا بعقلنا الحاضر أو بما وصلنا إليه من علوم الآن، إحنا عندنا حاجتين يعرضوا الفكرة بتاعت الجسد، إنه يسرى به جسدا وروحا، وبالتالي العروج كذلك. طبعا إحنا مش هنناقش في قدرة الله، لأن قدرة الله كن فيكون، مفيش مشكلة دي، كن فيكون. زي مثلا سيدنا سليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها، هوب، فلما رآه مستقرا، ازاي تيجي ازاي؟ ما حدش قدر ينكر دي، بس المفسرين قعدوا حللوها. ناس قالوا ان هو خلق له مثله في التو واللحظه، وناس بتقول انه مشي من تحت الارض، العرش مشي من تحت الارض وطلع، ده اسهل لهم انهم يقولوا حاجه زي كده. لكن قدره الله ما هياش محل الاخذ والعطاء. لكن احنا بنفكر، الناس اللي بتستغرب وبتقول لا، يعني ما بينكروش القصة، لكن بينكروا أن تكون العملية تمت بإيه؟ جسدا وروحا. حاجتين، الحاجة الأولانية هي الزمن. الزمن إنه بالليل للصبح، الزمن ده لا يتسع للرحلة الأرضية فضلا عن الرحلة السماوية. الحاجة التانية السرعة. من المعروف للناس انه اسرع شيء في الوجود تم كشفه هو ضوء، 360 الف كيلومتر في الثانية، ده اسرع شيء. معنى كده انه اللي هيوصل لسرعة الضوء لازم يتحول الى ضوء، على ضوء، على ضوء، وإلا يحترق. عشان يتحول إلى ضوء يبقى لازم إيه؟ يحترق. فالجسد ده عشان يتحول لضوء لازم يحترق. طب إزاي؟ أدي النقطتين. الحقيقة أنا فكرت في الموضوع ده كتأمل يعني، بس لأنه أسري به جسدا وروحا، أسري به جسدا فقط، أسري به روحا فقط، وعرج به روحا، كل ده مش موضوعنا، ما تفرقش معنا حاجة. إنما إحنا بنفكر في مغزى القصة، مغزى القصة نفسها. فكانت بقى حقيقة يقظة، أو كانت مناما، أو كانت بالروح. الفرق بين الروح والرؤية إيه؟ خد بالك في فرق. يعني اللي قالوا رؤية منامية شيء، واللي قالوا عرج بروحه شيء آخر. يعني إيه؟ يعني رؤية منامية جسد وروحه زي ما هم نايم وبيحلم، واللي قالوا روح معناها ان الروح نفسها فارقت الجسد وهي اللي عملت ايه؟ طافت الطواف ده. وفي الحالة دي ما تبقاش في مشكلة بالنسبة للزمن ولا بالنسبة للسرعة، باعتبار ان الانسان بيموت روحه بتصعد الى بارئها في ثانية، في اقل من الثانية، يبقى الروح ممكن. والروح سرعتها غير معلومة لكن تفوق سرعة الضوء طبعا. فالفكره بالنسبه لنا هي ايه؟ مغزى القصه نفسها. طيب لما نشوف دلوقتي اللي بيحصل، هل هناك اناس بيسافروا في الفضاء ولا ما ولا لا؟ بيسافروا الى الفضاء، لكن بيلبسوا ثياب خاصه وبيبقوا في سفينه خاصه لها سرعه طبعا كبيره قوي. صحيح ما وصلتش سرعه الضوء، لكن تعدت سرعه الصوت، ويستطيع انه يفتح السفينه ويخرج منها يسبح في الفضاء، وبنشوفهم في التلفزيون لانهم لابسين بدل خاصه بدل فضاء. طيب لو افترضنا انه النبي صلى الله عليه وسلم هيسافر، لما يركب البراق، هل البراق ده اللي هو ركبه ممكن يكون في مكان هو لما قعد فيه اتغطى؟ هل ممكن؟ بجناحه، له اربع جناح، جناح يطير بيها وجناحين يروح عامل كده، بقى مغلف كانه في سفينه فضاء، ما تاثرش بيبقى فيه الشهب ولا ولا ولا. ده في الرحله الارضيه. الرحله السماويه ما كانتش بالبراق، كانت بالمعراج، والمعراج العروج الصعود. المعراج ده حاجه يصعد عليها الى السماء. انا استغربت قوي ان شفت في بعض الاحاديث انه لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن المعراج قال وهو الذي تشخص اليه عيون الميت. انا استغربت الهوى، الميت لما بيموت عينه بتفتح وتشخص كده. في حديث بيقول اغلقوا العينين فان البصر يتبع الروح. الروح راح فين؟ صاعده. صاعده بايه؟ راكبه ايه؟ المعراج. اذا المعراج ده حاجه خاصه، اللي يروح نقول سلم، مجرد ما يحط رجله على السلم بقى فوق زي الاسانسير، يعني زي الاسانسير. طيب بالنسبه للزمان والمكان، المكان في تصوري انا والعلم اللي بيقول عليه دلوقتي الاف الاف الاف السنين الضوئيه، فالمنكرون لقصه العروج اصلا لا روح ولا جسد بيقول ده حتى لو تحول الى ضوء عشان يوصل لاقرب نجم عايز اربع سنين، فما بالك بقى بملايين السنين الضوئيه. سماوات ايه اللي راحه؟ وسماء اولى وسماء ثانيه وسماء ثالثه وسماء سبعه ازاي؟ ممكن يكون منام بقى، فدي مشكلة. دلوقتي أنا بقول سرعة الضوء اللي هما بيتكلموا عنها دي سرعة مادية محسوسة ملموسة. في أسرع من الضوء حاجات كتير قوي احنا كلنا بنحسها. ايه هي؟ المخيلة، مش كده؟ لو انت عملت كده وحبيت تتخيل الكعبة، تتخيلها في زمن قد ايه؟ لا ولا لحظة، ولا لحظة، أقل من اللحظة. لو أنت رحت طفت بالكعبة وحبيت تتخيل المنظر، فكن فيكون، مفيش فيها زمن نهائي. إذا هذا الفكر والخيال أسرع من الضوء بكتير جدا، بل ملوش سرعة، ده هو فيه لا زمن. المنام الواحد لما بيحلم ينام غفوة كده دقايق، راح فيها أمريكا وأستراليا وطلع ونزل. طب سرعة، سرعة ما فيش شك. إذا في أسرع، أدي حاجة. الحاجة التانية، لو افترضنا فرضا جدلا بقاء الزمن والمكان وتباعد المسافات والحاجات دي كلها كما هو، هو مش ربنا لما قال لموسى اضرب البحر بالعصاية اوقف سنة الجريان عن الماء حقا وصدقا؟ بدليل انه بيقول لك فكان كل فرق كطول الحيطة، مش بس حيطة، ده فتح طاقات عشان كل فرقة تشوف الثانية 12 طريق مش طريق واحد. طيب العصاية اللي تحولت لتعبان وكلت وبعد رجعت بقت عصاية، إذا قدرة الله ما فيش فيها شك ولا مناقشة. طيب أنا بقى عايز أصورها لنفسي، أصورها لنفسي بأسلوب يخليني أستريح. بقول إيه؟ لو ربنا سبحانه وتعالى قال للزمن، الزمن مخلوق مش كده؟ وبدام مخلوق يبقى عارف اللي خلقه على طول، وبدام عارف اللي خلقه يبقى طائع للخالق، صح؟ زي ما قال السماوات والارض اتيا طبعا وكرها قالت اتينا. طيب قالوا بقى بلسان المقال، قالوا بقى بلسان الحال، المهم ان هو خلاص بدام مخلوق يبقى طائع. لو ربنا قال للزمان قف قف يحصل ايه؟ خلاص خلاص ما بقاش في زمن، بدليل ان يوم القيامه ما فيش زمن، خلاص يوم القيامه ما فيش زمان، عشان كده سموه ايه؟ يوم. واتقال عذاب يوم عقيم، ليه؟ ملوش ليل، ملوش ليله، خلاص لا له ليله ولا له بكره، ما دام ما فيش ليله تتبعه وما فيش بكره يبقى عقيم، ما بيخلفش، خلاص انتهيت، يبقى يوم. يبقى معنى كده يوم القيامه الزمن ايه؟ توقف. وبعدين الجنه والنار خلود، خلود يعني ايه؟ يعني ما بقاش في حاجه زمن، يعني الزمن مات، الزمن نفسه مات، ها ها خلص، خلقه ربنا شويه ويموت الاخر، زي ما الموت نفسه هيموت. فلو قال للزمن قف خلاص، اصورها لنفسي قف ازاي؟ هو الزمن ناتج من ايه؟ مش من دوران الارض حوالين نفسها والشمس بتجري؟ طب لو قال للارض والزمن قف، وقفت الارض، الارض وقفت ما بقاش ليه، يبقى اللحظه مستمره، يعني الساعه 12 هي الساعه 12 خلاص، مش هتبقى 12 و5 بدل ولا 12 ودقيقه، وقف الزمن ده بالنسبه للزمان. المكان مخلوق، وطبعا المكان ما كانش فيه مكان قبل الخلق مش كده؟ كان الله، ما كانش فيه حاجه، خلق المكان بقى، لما خلق المكان يبقى المكان طائع، لما خلق المكان وخلق المسافات السماء بقى كورة زي العلم بيقول، بدليل انك لما الطيارة بتطلع كده بتعمل كده، الطيار ما بيعملش كده، هي الطيارة بتعمل كده، ده اخترعوا النهاردة او اكتشفوا النهاردة ان الجاذبية، الجاذبية مش حاجة موجودة في الارض، سر وقوع الاشياء مش زي ما قال نيوتن التفاحة اللي وقعت دي قال لك الارض فيها جاذبية، قال لك لا، دي الحاجة بتقع لان الجو بيضاوي، الجو نفسه بيضاوي، هو ده السر في وقوع الاشياء على الارض مش جاذبيه الارض. شوفش دلوقتي بيقولوا الكلام ده، الجو البيضاوي ده اللي حوالين الارض والسماء حوالين الارض كده محيطه بها والسماء اللي بعدها كده كلها كده، نقول بالونه، نقول ايه؟ بالونه منفوخه. خلاص لو انت جبت بالونه منفوخه قد كده قد كده ومسكتها كده وعملت كده يحصل ايه؟ لا ما تفرقعش، تفرقع ليه؟ هيتضغط الهواء ويجي الطرف ده على الطرف ده وتنفش من هنا وتنفش من هنا، مش كده برضه؟ كرة هتعمل كده، جيب دي على دي تعمل كده من هنا وتعمل كده من هنا، مش كده برضه؟ طيب لو ان المكان اللي موجود فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المسجد الاقصى والمكان سدرة المنتهى موازي كده، لو جينا على المكان فوق من سدرة المنتهى دي كده، وطبعا تحت هنا في تحت برضه، في تحت برضه مش كده، وعملنا كده يحصل ايه؟ ما بقاش في مسافة كده كده كده اهو، ما بقاش في مسافة، صح؟ فلو افترضنا ان في ملك له هذه القدرة راح ماسك، مش بيقول لك جبريل له 600 جناح وبيقول لك سدد الأفق، وبيقولوا إن في ملائكة ربنا خلقها قد الأرض 100 مليون مرة، قد الأرض 100 مليون مرة، الملائكة اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم والأحجام الغريبة دي، لو عمل كده خلاص، أنا خيلت نفسي وتخيلت الموقف ده فارتحت له وقمت قايل ايه؟ سال الزمان متى توقف، وسال المكان كيف تقارب. بس خلاص، قف وقف. طيب ما دام وقف يبقى خلاص بقت لحظه، لحظه مش محسوبه من الدنيا، مش محسوبه من عمر الدنيا، ما بقاش في زمن، ما بقاش في بكره، هو وقفت. والمكان عمل كده يبقى ممكن او يوصل لصدر في المنتهى في لحظه، في لحظه. طيب ده بالنسبه للزمان والمكان. بالنسبه للجسد بقى وسرعه الضوء، والجسد ما يحتملش. طيب من يدرينا ان المعراج ده فيه كبسوله زي كبسوله الفضاء لا تتاثر بالسرعه ولا بالاحتكاك ولا حاجه؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم ركب المعراج اتاثر عليه في ثانيه كان فوق بالجسد. هو عيسى مش رفع الى السماء، بل رفعه الله اليه. مش ده نص؟ لما رفعوا، رفعوا روحا بس ولا جسدا وروحا؟ ده لا شك في هذا. مش يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم مقسطا، ولسه كنا قايلينها في الثلاث قبل رمضان مباشره، يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه؟ مش لسه قاريها انت اخ مختار الثلاث اللي قبل رمضان على طول؟ طب ما عيسى فين؟ وطلع بجسده ازاي؟ وحينزل بجسده ازاي؟ اذا الاسراء والمعراج مفيش شك انه احتمال انه تم جسدا وروحا احتمال قائم، احتمال قائم. ومع ذلك بنقول احنا بنحاول نثبتها بالعقل وبالمنطق اللي احنا عايشينه النهارده، ومع كل ذلك لا يعنينا الموقف تم ازاي، ما تفرقش معانا. انما اللي يفرق معانا ايه بقى؟ اللي يفرق معانا المغزى بقى. لما ركب البراق فات على طور سيناء حيث كلم الله موسى، وفات حيث ولد عيسى في بيت لحم، ثم انتقل إلى بيت المقدس فوجد الأنبياء ينتظرونه بالذات على رأسهم أصحاب الرسالات الكبرى إبراهيم وموسى وعيسى اللي ربنا قال فيهم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا الميثاق تحقق في بيت المقدس، لأنه ما كانوش في زمنه. جاءكم رسول تؤمنوا به وتصدقوه، فين وإزاي وإمتى؟ متى تجتمع الرسل عشان تقول له نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ تتم فين دي؟ تمت في بيت المقدس، تمت في بيت المقدس. وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين إماما. إذا معنى ذلك أنه ده مصداق: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يبقى دي أول حاجة، إن الأديان جميعها دين واحد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، دين واحد والعقيدة واحدة، الاختلاف في تفاصيل العبادات بس، لكن في أساس الدين وفي العقيدة شيء واحد. إنما أداء العبادات مختلف، لكن في صيام وصلاة وزكاة كل ده موجود، لكن مع اختلاف الأسلوب نتيجة اختلاف الزمن. فإذا إن الدين عند الله الإسلام، ده بيؤكد هذا العقيدة. النقطة الثانية إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصل في هذه الرحلة يبقى تشريف له تطمين لقلبه، تشهد له الرسل والأنبياء وتقر برسالته، العروج إلى السماوات العلى والوصول إلى مكان لم يصل إليه مخلوق من قبل ولم يصل إليه مخلوق من بعد، حيث تقدم ومعه جبريل وتوقف جبريل وقال له تقدم أنت المدعو، وأنا لو تقدمت خطوة لاحترقت. لاحترق ليه؟ يبقى إذن جبريل اللي سرعته تفوق سرعة الضوء في حاجة تانية تحرق هذا الجسد المكون من شيء نوراني يفوق سرعة الضوء ولا تؤثر فيه النار بالسرعة. سبحات النور لله، حجاب النور حاجة تانية. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلوات الخمس تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعة لشأن الصلاة، مش بس رفعة لشأن الصلاة وإشعار بأن العبد إذا وقف لصلاته عرج بروحه حيث فرضت الصلاة. يبقى لازم انت تستشعر دي وانت بتصلي، انك بتصلي وروحك حيث فرضت الصلاة. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الصلاة، فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة ونزل، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى نفتها السيدة عائشة، واحنا كلمنا في الموضوع ده مش عايزين نخش في تفاصيل، احنا شرحناها قبل كده. من زعم ان محمدا قد رأى ربه فقد اعظم على الله الفري. طيب نزل مر بسيدنا موسى، انتوا عارفين طبعا وحافظين الاحاديث اللي بتتكلم عن الانبياء، السماء الاولى فيها ادم، التانية فيها التانية يعني هم في السماوات السبع. احنا طبعا مش بنفكر في الموضوع ده، مش في ذهننا، لانه احنا قلنا سيدنا ابراهيم في السماء السبعة مسند ظهره الى البيت المعمور، السماء السادسة فيها موسى، السماء الخامسة فيها هارون، السماء الرابعة فيها ادريس، السماء التالتة فيها يوسف، السماء التانية فيها ابن الخالة يحيى وعيسى، السماء الاولى فيها ادم. طبعا يبقى سيدنا عيسى في السماء التانية، ويبقى موجود جسدا وروحا في السماء التانية، والسلام اللي سلموا عليهم وما الى ذلك. المهم هو رجع لسيدنا موسى، فسيدنا موسى بيسأله قال له 50 صلاة، قال له طيب قومك لا يطيقون ذلك، ارجع على ربك فاسأله التخفيف. فرجع فنزل 10، قال له لا ارجع، فضل يرجع لحد ما بقوا 5، قال له ارجع، قال له استحييت من ربي، فنودي هن 5 وهن 50 لا يبدل القول لدي. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أقامهن كتب له يعني 50 صلاة، يعني هيصلي 5 صلوات لكن تكتب كأنه صلى ايه 50 صلاة، والحسنة بعشرة أمثالها، ومن هم بحسنة ومن هم بسنة. انتوا عارفين القصة دي. برضو اللي بيلفت نظر في الموضوع، اشمعنا موسى؟ طب ما إبراهيم قبل منه في السماء السبعة، يعني هو نازل هيفوت على سيدنا إبراهيم الأول. طب ليه سيدنا إبراهيم ما قالوش اشمعنا سيدنا موسى دول؟ وشمعنا سيدنا موسى يحوز هذا الفضل؟ ده فضل كبير انه ينصحه ويرجعه ويخفف عننا. يبقى دي مكرمة لسيدنا موسى لازم كل مسلم يحسها ويقدرها. فكرت فيها مخي قدني لفين؟ كتأمل يعني مش كتفسير، كتأمل. قلت احنا ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا على أمة محمد ان العدو الرئيسي لها الى ان تقوم الساعة اليهود، لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود. فكأن دي هتخلينا مهما استعرى واشتد الكره او اشتدت العداوة او قامت الحروب بيننا وبين اليهود، مهما فعلت يهود ده شيء سيدنا موسى شيء تاني. لان الطبيعي انت لما بتقول مثلا امريكا واقفه مع اسرائيل، امريكا بتمثلها في مين؟ في رئيسها سيدنا ابراهيم، في رئيسها. لا بتتكلم عن اسرائيل دلوقتي وتعنت اسرائيل وبتاع، بتتكلموا عن مين؟ رئيس الوزراء بتاعهم، مش كده برضه؟ فلما هتيجي تقول اليهود هتعمم خشيه التعميم، لازم تتنبه ان سيدنا موسى صاحب فضل، صاحب فضل. يبقى اليهود حاجه وسيدنا موسى ايه؟ حاجه ثانيه، حاجه كده كتامل يعني. إذا الإسراء كان القصد منه هو العروج إلى السماوات العلى، هو تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، التسرية عنه، التعزية له، التسلية له، رفع المقام، بيان أهمية الصلاة. كل شيء فرض في الأرض نزل به جبريل، كل حرام وكل حلال فرض في الأرض نزل به جبريل. الحاجة الوحيدة اللي فرضت عند سدرة المنتهى الصلاة، شيء مذهل ومدهش. معناها ان الصلاه دي حاجه مهمه قوي. انتوا فاكرين اخر سوره بنفسر فيها سوره المؤمنون، اولها صلاه واخرها ايه؟ مش كده؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبعدين الصفات كلها، وبعدين والذين هم على صلواتهم يحافظون. يعني كان الصلاه، واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، ان صلحت صلح سائر عمله. ده المغزى اللي احنا ناخده من قصه الاسراء والمعراج. اما انها تمت ازاي؟ طبعا احنا هنا على المنبر لما اتكلمنا في سوره الاسراء قلنا تم الاسراء وتم العروج جسدا وروحا، مش قلنا كده احنا كارجح الاقوال؟ لكن احنا النهارده ما بنفسرش، احنا النهارده بنقول سيره لازم نقول فيها ايه؟ الاقوال، وما نتحيزش الراي. لكن اهو ده فيه راي بيقول كذا، راي بيقول كده، راي بيقول كده. قلنا دي اراء الناس، وفي ناس بتقول كذا وناس بتقول كذا وناس بتقول كذا. العبره بايه؟ مغزى القصة. ولن ينقص من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون العروج بروحه بس أو برؤية منامية، لن ينقص ذاك من قدره. هو سيد الخلق، هو سيد الخلق، خلاص. رجع بقى النبي عليه الصلاة والسلام للأسف الشديد بقى مكة. طبعا ارتد المسلمون وحصل تكذيب، بعض المسلمين ارتدوا وقريش كذبت والعرب بدأت تسمع به، بقت في شبه عزلة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج، كتير صدوه كتير ردوه، خصوصا انه لما كان يروح يمشي وراه عبد العزة عمه ابو لهب. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول جئتكم لتعبدوا الله وحده وإلى آخره، يتكلم في العقيدة وعقيدة التوحيد، أبو لهب يرد عليه يقول ما تسمعلوش، ده فرق بين كذا وكذا، ده مجنون، ده بيدعي إن هو سافر مش عارف راح فين وجه منين، بيدعوكم لطرح اللات والعزى ودين آبائكم. يرد إيه عليه؟ النبي يتكلم وأبو لهب وراه يكذبه، إلى أن بدأ الفرج يأتي من سكة المدينة. المدينة يثرب اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحن إليها إحساسا. الأب مدفون هناك، لما راح رحلة حزن تعمل وجد في زيارة قبر الأب، في رجعته ماتت الأم، ما فيش شك ان فكره ووجدانه متعلق بالقبر اللي شافه وهو سنه 6 سنين. فاذا بالجماعه بتوع الاوس والخزرج، ندي فكره بقى عن المدينه بسرعه. فكره عن المدينه بسرعه، كان فيها جاليه يهوديه، وكان فيه قبيلتان كبيرتان من العرب، قبيله الاوس وقبيله الخزرج. كانوا حبايب وكل حاجه كويسه. اليهود كانوا بيحاولوا يسيطروا على التجارة وعلى المال وعلى وعلى. النصارى اللي كانوا موجودين في الشام كانوا بيطمعوا في المدينة ويطمعوا في محاربة اليهود بالمدينة، والعداوة بين النصارى وبين اليهود عداوة قديمة. فيبدو ان حدث تحالف بين بعض قبائل الخزرج مع النصارى، يبدو انه حدثت حرب ما بين اليهود وما بين النصارى. المهم حصل لخبطة والجو العام بقى مش مظبوط، وبدأوا اليهود يحسوا انهم بحربهم للأوس والخزرج مش هينتصروا لان النصارى متربصين بيهم، فوجدوا ان احسن حاجة ما اعتادوا عليه منذ الازل وهو الايقاع والدس، فحاولوا انهم يسيطروا على اقتصاد البلد. في نفس الوقت بدأوا الدسيسة ما بين الأوس وما بين الخزرج، يوقعوا بينهم ويسيروا بينهم العداوة والحزازة. في اللحظة دي في موسم الحج جم ناس من الأوس بيطلبوا محالفة قريش ضد الخزرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قابلهم عرض عليهم الإسلام. أحد الموجودين سمع الكلام دخل في صدره، رجع حدث بيه بعض الناس. الموسم اللي بعد منه جم الخزرج، جم الخزرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الموضوع فسمعوا، استراحوا لهذه الفكرة، رجعوا المدينة. بعد كده السنة اللي ورا منها جالوا النقباء أو جالوا الناس بتوع بيعة العقبة الأولى، وكانوا 12 راجل فقط. السنة اللي بعدها جم، كان الإسلام بدأ يغزو المدينة، خصوصا لما سمعوا الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن بيننا وبين الأوس الأوس والخزرج بيننا وبيننا لعل الله يؤلف بك بينهم، وقال لهم إن الإسلام أخوة وادهم مكارم الأخلاق وخدوا الفكرة. وكانت البيعة بتاعت العقبة الأولى على أساس إيه؟ أكن الآيات اللي نزلت في آخر سورة الممتحنة، لا يسرقوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا ولا ولا. البيعة بتاعت العقبة التانية دي هنتكلم عنها بالتفصيل بكرة إن شاء الله، اللي جاء فيها 73 راجل واثنين من النساء، هم 75 المجموع، 73 رجلا وامرأتان. وبيعة العقبة التانية دي كانت فاصلة في تاريخ الإسلام، والعجب اللي حدث فيها انه اللي اتكلم فيها العباس ابن عبد المطلب، وكان على دين آبائه لم يدخل الإسلام إلا أن يكون قد أخفى إسلامه، ده شيء تاني. وإلى الغد إن شاء الله نتكلم في الموضوع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، وارض عنا اجمعين، وارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، وارزقنا حجة مبرورة قبل الموت، وارزقنا راحة عند الموت، وارزقنا سعادة بعد الموت، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله.